ياسين عز مرجلي وللوفا عنوان ياسين خيل محجلي وتنده على الفرسان ياسين يا نسمة عطر مع كل فجر بتهل وتعطر تراب الوطن تزهر نبت ريحان والله يا أحمد دمك شرار تحرق صهيونا نال الأمان هل اتمناها من دم الغالي أرض حناها والدار بتبكي علي بناها فراق الغوالي أصعب ما يكون تجبر عنه سود الليالي ما نالت منه تفضت لسجون أحباب غنوا إيمان صبر جوال سجونا رح يبقى صوتك بالعز ينادي ويلم الشمل بأرضي وبلادي ولازم تتقطع هذه الايادي اللي حرمتنا القلب الحنونا بالارض بتنعي بالصوت اسمك فينا أسطورة والأرض بعز بترسم لك صورة وزنه ودرجالك والله منصورة ودمك رح يطلع برضك حنونة آه ياسين واسمك فينا أسطورة والأرض بعز ترسم لك صورة وزنود رجالة والله منصورة ودمك رح يطلع برضك حنونة ياسين اسمك فينا أسطورة.